بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك من وسواس من وسواس من وسواس من وسواس من وسواس ظالم. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من موسوس من موسوس من موسوس ظالم، موسوس بالطلاق من موسوس بالطلاق، لعشقه لعشقه لعشقه لعشقه، لغلبته لغلبته، لعشقه لعشقه، لغلبته عليك لغلبته عليك من أثر السحر العظيم والحسد، من أثر سحر قديم على تفريق على تفريق، من أثر سحر قديم على التفريق والأمراض والأدواء، على التفريق على التفريق، على الأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله يرقيك من موسوس بالطلاق بسبب الأحساد بسبب الأحساد بسبب الأحساد بسبب الأحساد والعيون، بسبب الأسحار الأسحار الأسحار، الماكولة والمشروبة، المدفونة والمرشوشة، المنثورة والمذرورة. بسم الله يرقيك من موسوس، من موسوس في الجسد، من موسوس في الراس، من موسوس في الصدر، من شر الوسواس الوسواس الوسواس الخناس الوسواس الخناس. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها، وقهرها وغلبها، ظلمها وقهرها وغلبها، وأعجزها وأعجزها، ويريدها مطلقة ويريدها مطلقة ويريدها معلقة ويريدها معلقة. أنت حسبنا عليه يا ربنا، اجعل يا ربنا هذا، اجعل يا ربنا هذه الساعة موعد قتله يا ربنا، موعد قتله يا ربنا. اللهم نجيها يا ربنا، ونجي زوجها وأولادها وبيتها منه يا ربنا. اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم انحره يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم إني أعيذها بك من شره وضره، من شر هذا الموسوس، الموسوس بالطلاق، الموسوس بالفراق. أنت حسبنا عليه يا ربنا، له عقد عظيمة، له عقد عظيمة في رأسها في رأسها، على عقلها وفكرها، وفي قلبها وصدرها، ومربوطة في بطنها، ومعقودة في رحمها، وعلى حب العزلة والانطواء والانطواء، والظلام والظلام والظلام والظلام، ويحزنها ويحزنها ويحزنها ويحزنها، ويقهرها ويقهرها ويحزنها ويحزنها، ويقهرها ويقهرها. أنت حسبنا عليه يا ربنا، عليك يا ربنا بالموسوس، بالموسوس بالطلاق. بسم الله يرقيك من موسوس، من موسوس بالطلاق، من موسوس بالطلاق، ومن عقد على الطلاق، ومن عقد على الطلاق، ومن عقد على الطلاق. بسم الله يرقيك من عقد على الطلاق، من عقد على الطلاق، من عقد على الطلاق، من عقد على الطلاق، من عقد على الطلاق، من عقد على الطلاق، على الطلاق على الطلاق. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد على الطلاق، على الطلاق على الطلاق. اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر الطلاق، وحسدا يؤدي الى الطلاق، وحسدا يؤدي الى الطلاق، الطلاق الطلاق الطلاق. اطل يا ربنا ما كان على الطلاق، اطل يا ربنا ما كان على الطلاق، اطل يا ربنا ما كان على الطلاق. ولعن يا ربنا من يريد الطلاق، ولعن يا ربنا من يريد الطلاق، في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها. واعدها يا ربنا، واعدها يا ربنا، من كان خارج الجسد، من خرج، من كان خارج الجسد، من انس وجان، من انس وجان، ظلمها وقهرها، غلبها واعجزها، ظلمها وقهرها، غلبها واعجزها. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد على الطلاق، ومن عاقد على الطلاق، من عاقد، من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، من سحر وساحر، من حسد وحاسد، من ظلم وظالم، من ظلم وظالم، من مس ساكن، من مس ساكن، من مس ساكن، عشقها عشقها، أراد الطلاق لها ليستفيد بها، ليستفيد بها، لأجل عشقه، لأجل عشقه. عليك به يا ربنا، اللهم اطعنه يا ربنا في قلبه، الآن يا ربنا طعنة في قلبه. قلبه. فالآن يا ربنا ينحر كما تنحر الشاه يا ربنا. فالآن الآن الآن الآن ترجي أمتك يا ربنا. بسم الله يرقيك من موسوس، من موسوس في القلب، من موسوس في الصدر، من موسوس في الرأس، من موسوس على الفكرة، من موسوس في الفكرة، من موسوس في موسوس من موسوس في زوجها في زوجها، في أولادها في أولادها، في زوجها في زوجها، في أولادها في أولادها، في زوجها في زوجها، في بيتها في بيتها. يريد خراب بيتها، يريد دمار بيتها، يريد ظلمها ظلمها وقهرها. أنت حسبنا عليه يا ربنا. بسم الله يرقيك من شر، بسم الله يرقيك من ضر، بسم الله يرقيك من مكر، بسم الله يرقيك من غلبة، بسم الله يرقيك من مكر، بسم الله يرقيك من كيد، بسم الله يرقيك من سحر، بسم الله يرقيك من حسد، بسم الله يرقيك من حقد، بسم الله يرقيك من عقد، بسم الله يرقيك من عاقد، بسم الله يرقيك من حسد، بسم الله يرقيك من حاسد، بسم الله يرقيك من سحر، بسم الله يرقيك من ساحر، بسم الله يرقيك من ظلم، بسم الله يرقيك من ظالم، بسم الله يرقيك من ظلم، من البشر من البشر، من الجن والإنس، بسم الله يرقيك من شر، بسم الله يرقيك من ضر، بسم الله يرقيك من الوسواس، من وسوسة من وسوسة، عليك يا ربنا بموسوسة، بموسوس بالطلاق. هطل يا رب نسحر الطلاق، هطل حسدا يؤدي إلى الطلاق، هطل يا رب نسحر الطلاق، هطل يا رب حسدا يؤدي إلى الطلاق، الطلاق الطلاق، هطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وقهرا على قلبها وعجزا فيها وعجزا فيها. اللهم أطل هذا الأثر على قلبها وصدرها، استحكم فكرها استحكم فكرها، أثر عليها بحزن حزن حزن حزن شديدة حزن شديدة حزن شديدة من تعلقها بزوجها من تعلقها بزوجها من من من من عيشها مع زوجها من عيشها مع زوجها من عيشها مع زوجها. فاقضي يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد في جسدها في جسدها وفي زوجها لها وفي أولادها لها وفي بيتها لها ومن حولها لها وفي أهلها لها. يا الله يا عظيم فاقضي يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة في القبر في القبر في القبر. فاقضي يا ربنا سحرا في القبر، احل يا ربنا عقدا في القبر، احل يا ربنا عقدا في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة وفي بيت كانت فيه وفي بيت الآن هي فيه. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد عقد الوسوسة بالطلاق، عقد الوسوسة بالطلاق، بالطلاق بالطلاق، بالشقاق بالشقاق، وبعدم الوفاق مع زوجها وأولادها مع زوجها وفي بيتها. اللهم اطل يا ربنا ما يريد هدم، ما يريد هدم بيتها، ما يريد طلاقها، اطله يا ربنا اطره بحولك وقوتك، مكتوبا مكتوبا، معقودا معقودا، منفوثا منفوثا، مربوطا مربوطا، معقودا معقودا، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا شيئا بينها بينها وبين زوجها كالجبال الشاهقة كالجبال الشاهقة كالجبال الشاهقة. أطل يا ربنا شيئا شيئا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها من أثر حسد شديد وعيون وعيون ومن آثار الأسعار ومن آثار الأسعار ومن آثار الأسعار ومن آثار البغي عليهم والظلم والطغيان. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا سحر ساحر، أطره يا ربنا حسد حاسد، أطره يا ربنا عقد عاقد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحر تسلط، أطل يا رب سحر تسلط، أطل يا رب أثر حسد حسد حسد يسلط عليها، يسلط عليها خادمه، يسلط عليها موكله. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بينها وبين زوجها على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق. أطل يا ربنا ما يسخر فكرها ما يسخر فكرها ما يسخر فكرها ما يسخر فكرها لطلب الطلاق لطلب الطلاق وعدم العيش مع زوجها وعدم العيش مع زوجها ولأجل هدم بيتها ولأجل هدم بيتها. فاقضي يا ربنا هذا الآثار واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من آثار عظيمة من آثار قوية شديدة شديدة شديدة على الطلاق على الطلاق على عدم الوفاق بينك وبين زوجك بينك وبين زوجك. فاطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط كلها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من نبض قلبها من نياط قلبها يا ربنا من دم قلبها يا ربنا من نبض قلبها يا ربنا من عضلة قلبها يا ربنا من عضلة قلبها. فاطر يا ربنا عقد عقد عقد تتجدد تتجدد بنبض قلبها تتجدد بنبض قلبها وتؤثر على فكرها فتؤثر على فكرها فتؤثر على فكرها في الطلاق بالطلاق في الطلاق والشقاق دوما دوما دوما بالطلاق بالطلاق في الطلاق بالطلاق بالشقاق بالشقاق في الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أبدا وعدم الوفاق أبدا بينها وبين زوجها حبيبها بينها وبين زوجها حبيبها أبي أولادها. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم يا ربنا أثرا عظيما يا الله اجعله يا ربنا اجعله يا ربنا هينا لينا حقيرا فطالما كانوا يعملون بطئا. أعيذك بالله العظيم يا أمة الله من شر هذا من شر هذا السحر العظيم على الطلاق على الطلاق من شر هذا الحسد الشديد على الطلاق على الطلاق. أعيذك بالله أعيذك بالله يا أمة الله من هذا الآثر ومن المؤثر عليه من هذا الآثر ومن المؤثر عليه. أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم من هذا الآثر وممن عليه وممن عليه وممن عليه وممن عليه وممن عليه وممن عليه وممن عليه. أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم من هذا الآثر من هذا الآثر من هذا الآثر من هذا الآثر على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على عدم الوفاق على عدم الوفاق على عدم الوفاق مع زوجك حبيبك مع زوجك حبيبك. فاطر يا رب سحرا عظيما على التسلط على التسليط على فكرك على فكرك على قلبك على قلبك باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق باستحواذ على الطلاق. اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها. اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد اطر يا ربنا هذا السحر العظيم هطل يا ربنا هذا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا حسد حسد حسد حسد هطل يا ربنا الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم على الطلاق على الطلاق. أعيذك بالله العظيم من سحر الطلاق وحسد يؤدي الى الطلاق واثر عين يؤدي الى الطلاق واثر نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت بالظلم وانتقاما تعلقت تعلقت تعلقت هوى وعشقا تعلقت هوى وعشقا من انس وجان من انس وجان تريد الطلاق تريد الطلاق من زوجك تريد الطلاق من زوجك. اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط كلها. اللهم ازق يا ربنا نفوسا نفوسا خبيثه ازهقها يا ربنا نفوسا تعلقت بظلم نفوسا تعلقت بظلم من انس وجان. الله اكبر الله اكبر بسم الله يقيك يا امه الله والله يقيك يا امه الله والله يكفيك سوءا عظيما والله يكفيك شرا عظيما والله يكفيك حسدا شديدا وطالما كانوا يعملون بطل وطالما كانوا يعملون بطل. فاطل يا ربنا السحر العظيم على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق بسم الله ارقي القلب المؤمن بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي قلبك المؤمن من شر عظيم وعقد وحاقد سكنه سكنه بسم الله ارقي قلبك قلبك المؤمن بسم الله ارقي قلبك المؤمن ينبض بالذكر ينبض بالخوف منك يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي قلبك وعقلك وعقلك وادراكك وادراكك. الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبكم والف بين قلوبهم والف بين قلوبكم والف بين قلوبكم. الله اكبر اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي جسدك جسدك الطاهر بسم الله ارقي قلبك المؤمن وجسدك وجسدك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي الادراك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي الادراك الادراك الادراك بسم الله ارقي الادراك بسم الله ارقي عقلك بسم الله ارقي فكرك فكرك فكرك بسم الله ارقيك من السلبيه بسم الله ارقيك من السلبيه السلبية من السلبية من السلبية من السلبية من السلبية. بسم الله ارقيك من فكر سلبية من فكر سلبية. على الطلاق على الطلاق على العذاب على العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. اقض يا رب نسعى على الطلاق. اقض يا رب نسعى على عدم الوفاق. اقض يا رب نسعى على الشتات سحر الشتات الشتات. اقض يا رب نسعى على عقلها. اقض يا رب نسعى على قلبها. اقض يا رب نسعى على فكرها بطلب الطلاق دائما بعدم حب زوجها بعدم حب زوجها لها وسوسة بعدم حب زوجها لها وسوسة هلوسة وسوسة بعدم حب زوجها لها وبارتياحها بالطلاق وبارتياحها للطلاق وباشتياقها وباشتياقها لأيام خلت بدون زوج. اطل يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. عليك يا ربنا بساكن ظالم. عليك يا ربنا بساكن ظالم. عليك يا ربنا بساكن ظالم. عليك يا ربنا بساكن ظالم. عليك يا ربنا بساكن ظالم يأخذ العقد في الليل والنهار. عليك به يا ربنا. شل يديه شل يديه. غلت غلت غلت غلت غلت أيديهم غلت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا قل يا ربنا يا يديه. قل يا ربنا يديه. وطعم يا ربنا في قلبه. نزل ملائكة يا ربنا الآن عليه يا ربنا للنصرة. تنصرنا بها يا ربنا. بسم الله بسم الله. عليك به يا ربنا. الآن يطعن يا ربنا مئات الطعنات في قلبه وصدره وفي ظهره وفي رأسه. يا الله يا الله يا الله يا الله. لا تبقي ولا تنر. عليك به يا ربنا عليك به. عليك به يا ربنا عليك به. عليك به يا ربنا عليك به. عليك بالموسوس بالطلاق. أتعقدت نفسه. أتعقدت حس شديد. أتعطرق عيون عيون. أتعطرق أسحار قديمة وجديدة قديمة وجديدة. أتعطرق الأسحار. أتعطرق الأحساد. أتى عن طريق العيون. أتى عن طريق أتى عن طريق أتى عن طريقي أتى عن طريق عشق عشق لها رعاها رعاها فعشقها رعاها فدخل فيها. عليك به يا ربنا. خدم الساحرة والساحرة. خدم الحاسدة والحاسدة. واستعان واستعان واستعان بعقد. واستعان بالساحر واستعان بساحر واستعان بساحرة واستعان بحسد شديد. واستعان بساحرة واستعان بساحرة واستعان بساحر وساحرة. عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها ويريد ظلمها ويريد خراب بيتها. الله أكبر. حسبنا الله عليه. حسبنا أنت عليه يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سعر الطلاق. أطل يا ربنا سعر الطلاق. أطل يا ربنا سعر الطلاق. أطل يا ربنا حسدا يؤدي إلى الطلاق. حسدا يؤدي إلى الطلاق. وأثر نفس وأثر نفس وأثر عين وأثر عين. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد يؤدي إلى الطلاق. حسد يؤدي إلى الطلاق. سحرا عظيما على الطلاق. أطلها يا ربنا كلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل بحولك وقوتك يا ربنا. بطل بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. هل أنا يا ربنا تنجيها؟ هل أنا يا ربنا تخلصها؟ هل أنا يا ربنا تفك هذه العقد بحولك وقوتك وقدرتك؟ هل أنا يا ربنا الآن؟ هل أنا يا ربنا تصفي؟ هل أنا يا ربنا تنقي؟ هل أنا يا ربنا تزكي؟ هل أنا يا ربنا تهدي؟ هل أنا يا ربنا تعصم؟ هل أنا يا ربنا تكفي؟ هل أنا يا ربنا تبطل؟ هل أنا يا ربنا تخرج ما في جسدها وما في عقلها يا ربنا وما في قلبها يا ربنا وما في فؤادها يا ربنا وما عليها وما لأجل الوسوسة وما لأجل الوسوسة وما لأجل الهلوسة وما لأجل الوسوسة وما لأجل الهلوسة وما لأجل الوسوسة بالطريق. هطل يا رب نسحر الطلاق. هطل يا رب الحسد على الطلاق. هطل يا رب نسحر على الطلاق. هطل يا رب نسحر الطلاق وحسد يؤدي إلى الطلاق. وأثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة فيها غل فيها غل وحقد وكراهية. أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها مع زوجها أثرت عليها مع زوجها. لأجل ذلك تريد الطلاق. لأجل ذلك تريد الطلاق من ضيق شديد من زوجها وبيتها من ضيق شديد من زوجها وأولادها وبيتها. اللهم أطل يا ربنا ما يضيق الصدر. اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها. بسم الله ارقي القلب والصدر. بسم الله ارقي القلب والصدر من ضيق شديد من ضيق شديد من ضيق شديد بسبب الهم والغم والحزن لهذه العقد لأجل هذه العقد. أطلها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك سوء من سوء عظيم والله يحميك من سوء عظيم والله يحميك من سوء عظيم. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. أرطني يا ربنا هذا الأثر، أرطني يا ربنا هذا الأثر. يا الله لا تردنا خائبين، ولا عجنا بك مطرودين، ولا في أسحارنا وأحسادنا مغموسين. يا الله يا الله نجي أمتك الصالحة، يا الله لا تخيب رجاءنا فيك يا الله. اللهم نجها، نجها ونجي نساء المسلمات المؤمنات. يا الله يا رب يا رب يا رب نجيها من هذا السحر العظيم، نجيها من هذه الغلبة العظيمة، نجيها من هذا القهر العظيم، غلبها وقهرها يا الله وقصرها. يا رب يا رب يا رب نجيها ونجي نساء المسلمات. يا الله يا الله نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا كما نجيت به عبادك الصالحين. الآن الآن الآن تخلصها من هذا السحر العظيم والحسد الشديد. يا الله المؤدي للطلاق، يا الله يا الله يا الله يا الله. الآن يا ربنا تكتب وفاقا، الآن يا ربنا تكتب وئاما، الآن يا ربنا تكتب ألفا ومحبة وعشقا بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين زوجها حبيبها، بينها وبين زوجها حبيبها أبي أولادها. يا الله كلهما ولا تكن عليهما، وانصر لهما ولا تنصر عليهما، وامكر لهما ولا تمكر عليهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي قيامة الله من هذه الوسوسة، من هذه الوسوسة بالطلاق بالطلاق. بسم الله يرقيك من الطلاق، بسم الله يرقيك من الطلاق، من سحر على الطلاق، وحسد يؤدي إلى الطلاق، وعقد على الطلاق، وعقد على الطلاق، وعقد على الطلاق، وعقد على الطلاق. ولا تعزموا عقدة، ولا تعزموا عقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة. بسم الله يرقي الذهن الذهن الذهن الذهن والفكر، الذهن والفكر، الذهن والفكر، مما عليهما مما عليهما أثر عليهما بحب الطلاق، أثر عليهما بحب الطلاق، أثر عليهما بالوسوسة بالطلاق، بالوسوسة بالطلاق، وبالهلوسة لأجل الطلاق، وبالهلوسة بالهلوسة وبالفكر الداعم بالطلاق بالطلاق، بالشقاق بالشقاق، بعدم الوفاق بعدم الوفاق. يا الله يا الله أطلي ربنا ما بينه وما بين زوجها، يكبر يكبر الصغير ويعظم الحقير. أطلي ربنا هذا الأثر، أطلي ربنا أثرا عظيما، أطلي ربنا أثرا عظيما، احلي ربنا هذه العقادة، أطلي ربنا هذا الأثر، أثر السحر والعين والحسد بينها وبين زوجها، يكبر صغيرا ويعظم حقيرا، ويعظم حقيرا، ويعظم حقيرا، ويسبب وسوسة وهلوسة شديدة بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار، لأجل الأحساد، لأجل الأحساد، لأجل الأنفس المتعلقة حسدا وحقدا وغلا وكراهية وشريرة. أطلي ربنا أثر أنفس شريرة عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى بيتها. بسم الله يرقي بيتك. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تثبت، اللهم يا ربنا ثبت ثبت بيتها يا ربنا، ثبته يا ربنا، واجعل فيه يا ربنا سكينة وطمأنينة، واجعله يا ربنا مسكونا بالملائكة، بملائكة الرحمة، بملائكة النصرة، بملائكة الحفظ يا ربنا يا حافظ. أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفها، وأن تجبر كسرها، وأن تعافيها من هذا السحر. أطل يا ربنا ما على الطلاق، أطل يا ربنا ما على الطلاق، أطل يا ربنا ما على الطلاق. اللهم احل يا ربنا عقدا على الطلاق، اللهم أطل يا ربنا سحر الطلاق، اللهم أطل يا ربنا سحر الطلاق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. بسم الله بسم الله لله، فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها. اهللها اهللها اهللها اهللها على قلبها، على صدرها، على قلبها، على صدرها، في قلبها، في قلبها، في صدرها، في صدرها. مربوطه مربوطه مربوطه، معقوده معقوده، مربوطه مربوطه مربوطه، فكها فكها فكها، معقوده معقوده معقوده. اهللها اهللها اهللها اهللها اهللها اهللها اهللها اهللها. فجرت فجرت فجرت فجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانبجست. الآن الآن الآن الآن تبطل يا ربنا أثارها، وتحلل يا ربنا عقدها من قلبها وصدرها وبطنها، بطنها بطنها بطنها بطنها ورحمها، بطنها ورحمها، بطنها ورحمها، بطنها ورحمها، بطنها ورحمها، بطنها ورحمها، بطنها ورحمها. اهل ربنا هذه العقدة على الطلاق، على الطلاق، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، مربوطة بسرها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها. اهل ربنا هذه العقدة، فك يا ربنا هذه العقدة على مزاجها، تعكر تعكر على مزاجها، على مزاجها، تعكر تعكر. يا الله يا رب يا ربنا يا الله الله على الهم وعلى الغم وعلى الحزن وعلى الحزن وعلى الحزن. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. اللهم احل يا ربنا عقدا عظيمة على الحزن على الحزن، الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل. يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. الخوف على الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل. الحزن حزن حزن حزن حزن حزن هي الآن فيه. احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. على الحزن حزن حزن حزن. خوف ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله احل يا ربنا هذه العقد، الخوف والحزن، الخوف والحزن، الخوف والحزن، الخوف والحزن. ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها، فكها فكها فكها. يا القلبي والصدر، يا القلبي والصدر، يا القلبي والصدر، يا القلبي والصدر. بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في زوجها لها، في بيتها لها، في بيتها لها، في بيتها. تفوح تفوح وتغلي، تفوح وتغلي، وتفور تفور تفور تفور تفور تفور تفور كالحمى التي تفور تفور تفور. قوية شديدة عظيمة على قلبها، على قلبها. تتأجج تتأجج. يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة. بسم الله بسم الله. اللهم أخمدها يا ربنا، اللهم أخمدها يا ربنا، اللهم أطفئها يا ربنا، اللهم أطفئها يا ربنا. نارا عظيمة، أطفئ نارا عظيمة، نارا تتأجج تتوقد في قلبها وفكرها. على الطلاق على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. وتؤثر عليها في بيتها بخمول شديد وكسل، بخمول شديد وكسل، وآلام في العظام، وآلام في العظام، وآلام في العظام بسبب الأسحار. والحسد العيون، والحسد العيون في جسدها وفي بيتها، في جسدها وفي بيتها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، يا الله يا الله. تؤثر عليها في بيتها، تؤثر على بيتها، بيتها بيتها بيتها، بحرارة شديدة وآلام شديدة وخمول شديد وكسل عظيم في بيتها، في بيتها. ونمل ونمل وصراصير ونمل وحشرات، وحشرات تخرج تخرج تخرج، تضيق صدرها، تخرج تؤثر عليها على نفسيتها، تؤثر عليها في بيتها. بسم الله ارقي بيتك، بسم الله. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. اللهم طهر يا ربنا بيتها يا ربنا، طهر بيتها يا ربنا، طهر يا ربنا بيتها، طهر يا ربنا بيتها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا روحها، طهر يا ربنا زوجها، طهر يا ربنا اولادها، طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد، والحمد الدفيني عليهم يا ربنا، ومن كل العقد. بسم الله. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. الذين امنوا وتطمئن، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، رادوه إليك، وجاعلوه من المرسلين. بسم الله بسم الله. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. احل يا ربنا كل العقد يا ربنا على الخوف والحزن بقولك العظيم. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله بسم الله. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت. بسم الله بسم الله. عباد الله يفجرونها، يفجرونها تفجيرا. احل يا ربنا هذه العقد على الطلاق، على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الآلام والأسقام، وعلى الأحزان والهموم، وعلى الأحزان والهموم، والهموم والغموم. يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم. قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف ولكن الله ألف بينهم تبارك الله رب العالمين على حب وعشق فتبارك الله رب العالمين على حب وعشق بينهما على حب وعشق بينهما على قرب عظيم بينهما بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها فتبارك الله على ذرية على ذرية بينهما على ذرية طيبة على ذرية مباركة بينهما بينهما فتبارك الله فتبارك الله فاطر يا رب الحسد الحاسدين فاطر يا رب الحقد الحاقدين فاطر يا رب أثر أثر الأنفس الحاقدة الحاقدة يا ربنا الحاسدة فاطر يا رب أثر العيون أثر العيون عليهم في ذهابهم وإيابهم يا الله أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بينهم بينهم وعليهم وفيهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا الحقد الدفينة عليها وعلى زوجها حقد حقد حقد حقد حقد من أهلها وأهله من أهلها وأهله من أهله وأهلها من أهله وأهلها حقد حقد حقد حسد حسد حسد من أهله وأهلها من أهله وأهلها من أهله وأهلها حقد حقد شديد وحسد شديد أطره يا ربنا أطره يا ربنا من أهلها وأهله من أهله وأهلها أطره يا ربنا بحولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب السحر بينهما أطل يا ربنا حسد الأشد من السحر أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين تقتل تفرق تقتل تكسر العظم تكسر العظم تكسر العظم تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر أطل يا ربنا أثر حسد وعين وسحر وحقد تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر الخاطر تكسر العظم تكسر الخاطر الخاطر الخاطر وتفطر القلب وتفطر القلب وتفطر القلب وتمزق القلب وتمزق العيشة الهنية الرضية بينها وبين زوجها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثرا بينهما أطل يا ربنا أثرا بينهما أطل يا ربنا أثرا فيهما أطل يا ربنا أثرا عليهما أطل يا ربنا أثرا بينهما أطل يا ربنا أثرا فيهما بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاقد يا ربنا السحر العظيم فاقد يا ربنا الحسد الشديد فاقد يا ربنا السحر العظيم فاقد يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فاقد يا ربنا كل سحر فاقد يا ربنا كل سحر فاقد يا ربنا كل حسد فاقد يا ربنا كل حسد فاقد يا ربنا أثرا قوية فاقد يا ربنا أثرا قوية فاقد يا ربنا أثرا يخوفها الله احلل يا ربنا هذه العقد فاقد يا ربنا أثرا يخوفها فاقد يا ربنا أثرا يخوفها ويفزعها ويفزعها ويوسوس لها ويهلوس بها ويوسوس لها ويوسوس لها ويهلوس بها على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد من زوجها ومنها منها ومن زوجها منها ومن زوجها منها ومن اولادها اولادها اولادها احل يا ربنا عقد في اولادها في اولادها في اولادها لها في اولادها لها عقد في اولادها في اولادها لها في اولادها في اولادها في اولادها في اولادها في اولادها في اولادها ذكرا واناثا ذكرا واناثا في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا رب السحر على الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به من المرء وزوجه. يا رب يا رب حلها يا رب أنا فكها. هذه العقد هذه العقد هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية. ومن آثار أنفس خبيثة شريرة ومن آثار عيون عيون ومن آثار عيون عيون عيون. فكها يا رب أنا وحلها من قلبها. فكها يا رب أنا وحلها من بطنها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها من رأسها من عقلها ومخها من عقلها ومخها من رأسها من رأسها من قفاها من ظهرها من قفاها من ظهرها من قفاها من ظهرها من دمها دمها دمها دمها دمها من دمها وعظامها على دم دم دم دم دم دم دم دم على دمها على دمها يفور ويغلي يفور ويغلي يغلي يغلي يغلي يغلي لأجل خبيث يتنقل فيه لأجل خبيث لأجل خبيث يتنقل فيه لأجل خبيث يوسوس يوسوس يتنقل في الدم دم دم دم دم دم دم دم دم دم أرض يا رب هذا الأثر في الدم في الدم يلوثة في الدم يعكرة في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم يا ربنا هذه العقادة في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم احلى يا ربنا بحولك احلى يا ربنا بقوتك احلى يا ربنا بقدرتك احلى يا ربنا عقدا في الدم في الدم في الدم في الدم احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة في الدم في الدم في الدم احلى يا ربنا احللها احلى في الدم في الدم في العصب في العصب في العصب على العصبية على العصبية على النرفزة على النرفزة على التوتر على التوتر احلى يا ربنا هذه العقد على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على عدم الوفاق على عدم الوفاق بينها وبين زوجها. يا الله يا ربنا وعلى تعظيم الأمور وعلى تعظيم الأمور وعلى تعظيم الأمور وعلى تعظيم الأمور وعلى تعظيم الأمور وعلى تعظيم الأمور. اللهم اقدر على الفكر والوسوسة وسوسة وسوسة على الفكر والوسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة من شر الوسواس الخناس. فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهما لهما لهما الشيطان فوسوس لهم الشيطان. اقضي يا ربنا اسعن على الوسوسة اقضي يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا طلاقا لأجل الوسوسة وسوسة وسوسة هلوسة هلوسة هلوسة بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون قوية وعيون قوية وأنفس ماكرة كائدة. اللهم اطل أثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على قلبها وصدرها في بطنها ورحمها يا ربنا وعلى فكرها على عقلها وذهنها. يا الله يا الله اطل أثرا في الرأس احل عقدا في الرأس في الرأس رأس رأس رأس رأس في رأسها في رأسها في رأسها في رأسها في عقلها في عقلها مربوطة بقلبها مربوطة بقلبها مربوطة بقلبها بطل ما كانوا يعملون فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم أهل يا رب العقد بينها وبين زوجها على كراهية على كراهية على كراهية على كراهية على كراهية على حقد على غل بينهما بينهما على بعد على بعد على بعد بينهما على بعد بعد في الروح بعد في الجسد بعد في في في, في الفراش بعد بعد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد بينهما بينهما على بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بسبب الطلاق بسبب الطلاق بسبب الطلاق لأجل الحصول الحصول على الطلاق لأجل الحصول على الطلاق بأسباب أسحار عظيمة وحسد شديد وعيون عيون عيون عيون وأنفس تعلقت وأنفس تعلقت وبسبب شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسبب شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها احفظها ما ترك احفظها ما ترك احفظها ما ترك احفظها يا ربنا احفظها احفظها يا ربنا احفظها احفظها الان يا ربنا احفظها احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر احفظها يا ربنا من شر من شر عظيم احفظها يا ربنا من وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وسوسه وكلام داخلي كلام داخلي في خاطرها في خاطرها في قلبها في قلبها في فكرها في فكرها بحصول الطلاق بحصول الطلاق وبالامراض والادواء والاسقام وبالراحه عند الطلاق وبالراحه عند الطلاق. يا الله يا الله يا الله احللها احللها فكها فكها عليك يا ربنا بخبيث فيها بخبيث فيها يكلمها ويحادثها ويقنعها ويقنعها بالطلاق. الله اكبر وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظها يا ربنا من خبيث خبيث خبيث في جسدها في جسدها ومن حولها يقنعها بالطلاق يقنعها بالطلاق يقنعها بالطلاق ويحاورها بالطلاق ويؤكد على الطلاق. اللهم عليك به اللهم طلقة يا ربنا في قلبه اللهم طلقة في قلبه، اللهم نجيها يا الله، اللهم نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين الآن الآن الآن، يا الله يا الله، طلقة في قلب هذا الظالم، طلقة في قلب هذا الظالم، ومن أرسله ومن أرسله بساحر وحاسد وهائن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طلقه يا ربنا في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجي أمتك الصالحة المؤمنة، نجيها يا ربنا، نجي يا ربنا من ركعت لك وسجدت لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم إنها تشكو غلبة وقهر عليها من خبيث يريد الطلاق، اللهم طلقة في قلبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جل أركانه الله أكبر. اقتلوا شر قتله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أينما تكونوا يدرككم الموت. الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله أن يفكون. الله أكبر الله أكبر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجيها يا ربنا الآن الآن بحولك وقوتك، أقسم عليك يا الله إلا نجيتها ونجيت عبادك وإماك الصالحين والصالحات. الله أكبر من هذا البلاء العظيم على الطلاق يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم احفظ بيتها وبيت كل مؤمن ومؤمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج عدو الله مقتولا مجهورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة مودة مودة مودة ورحمة قد شغفها حبا. فتبارك الله رب العالمين قد شغفها حبا. فتبارك الله رب العالمين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بينها وبين زوجها، اللهم ألف بينها وبين أولادها، واحفظ يا ربنا بيتها، طهر يا ربنا بيتها. اللهم اشفيها بالشافية واكفها بالكافية يا ربنا يا ربنا، واحفظها بالفاتحة وانصرها بالفاتحة واغلبها يا ربنا، اغلبها على عدوك وعدوها بالفاتحة. اللهم انحر يا ربنا وادحر يا ربنا خبيثا فيها بالفاتحة يا الله، وافتح لها ولنا اجمعين بالفاتحة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم كلها بالفاتحة، اللهم انصرها بالفاتحة، اللهم افتح لها بالفاتحة، افتح يا ربنا ما اغلق بسبب السحر والحسد والهين.

وافرحها يا ربنا، اللهم طمئن قلبها يا ربنا، واشرح صدرها ويسر امرها، اللهم قيها يا ربنا الحزن الشديد والهم والغم والكرب، اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها منصر لها ولا تنصر عليها، امكر لها ولا تمكر عليها، انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير، اللهم شفاء لها وعافيه لها ولزوجها يا ربنا واولادها، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظهم بحفظك وتكلاهم بعافيتك وتحرسهم بعينك التي لا تنام وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم ألفة ومحبة بينهم يا رب العالمين. اللهم قيم يا ربنا شر كل ذي شر، اللهم قيم يا ربنا شر كل ذي شر من إنس وجان ومن الأقربين والأبعدين والمعارف يا ربنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.